الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فقد جاء في الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أيها الأحباب، فهذا هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو رقية تميم بن أوس الداري. هو تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن جذامة اللخمي الفلسطيني، واللخمي نسبة إلى لخم، وهذا فخر من يعرب ابن قحطان. هذا الصحابي الجليل كان إسلامه في السنة التاسعة للهجرة، أسلمه وأخوه نعيم في السنة التاسعة للهجرة، وكان رضي الله تعالى عنه عابد زمانه وزاهد أهل فلسطين، حتى ذكر عنه بعض أهل العلم أنه كان يختم القرآن في سبع، أي سبع ليالي. وذكر ابن سيرين أنه قام أو كان يقوم أو قرأ القرآن الكريم في ركعة واحدة. وهذا الصحابي الجليل كما تعلمون قد روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تلك القصة المشهورة، قصته مع الجساسة أمري الدجال، وهو أول من أسرج المسجد كما يذكر بعض أهل السير والتراجم. أول من أنار وأضاء المسجد تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات رضي الله عنه سنة 40 للهجرة ببيت جبرين، وهذه قرية من قرى الخليل بفلسطين. هذا الصحابي الجليل يروي لنا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما قال أبو داود رحمه الله تعالى. قال: هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال حافظ أبو نعيم من صاحب الحلية حلية الأولياء، قال: وهذا الحديث له شأن. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من الأحاديث التي ينبغي أن نحفظها وينبغي أن نتدبرها وأن نعمل بمقتضاها. أما قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي معظم الدين، أو أن لب الدين وأسه هو النصيحة. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعلوم لديكم أن الحج أعم من ذلك، وليس عرفة فحسب، لما هو إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وغير ذلك من المناسك. ولكن مع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إذن فعلم منه بأن الوقوف بعرفة هو الركن الركين من أركان الحج، وأنه لب الحج وأس الحج. ونظير ذلك أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ومعلوم أن العبادة أعم من ذلك، لكن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء العبادة؟ بيانا لأهمية الدعاء ومكانة الدعاء في العبادة، وأنه أس العبادة وأصلها وروحها حياتها. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالنصيحة لب الدين، أساس الدين. والدين هنا ما معنى الدين؟ الدين هنا هو ما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام. قد ذكرنا هذا الحديث وشرحنا هذا الحديث، لما سأل جبريل عليه السلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إشارة إلى هذه المذكورات. إذا فهذه مراتب الدين، بمعنى الدين. إذا فالدين إسلام وإيمان وإحسان. الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة في أصلها اللغوي من نصح العسل. تقول: نصح العسل إذا صفاه وخلصه من الشمال، أو من نصح الثوب إذا خاطه وأصلحه. هذا أصل النصح. نصح العسل يعني صفاه وخلصه من الشمال، ونصح الثوب أي خاطه وأصلحه. وهذا معنى النصيحة في المعنى، أو النصيحة في المعنى الشرعي تأخذ هذا المعنى. فالناصح عندما يجدي النصح للمنصوح إنه بذلك يصلح من حاله ويأخذه عن الخطأ، فيكون بذلك قد وافق المعنى اللغوي. فالنصح تجمعه خيوط رفيعة في المعنى الشرعي ومعنى اللغوي. لكن كما بينا قلنا النصح في المعنى اللغوي من نصح العسل يعني صفاه وخلصه، أو من نصح الثوب أي خاطه وأصلحه. الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ صحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذه النصيحة، أو لمن تكون النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا: لمن؟ قال: لله. كيف يكون النصح لله؟ أو ما معنى النصح لله؟ ليس معنى أنك تنصح الله تبارك وتعالى، لا، ليس هذا هو المعنى. ولكن النصيحة لله هنا معناها القيام بحقوق الله عز وجل، معناها تحقيق العبودية لله عز وجل، معناها إفراد العبادة لله عز وجل، وإخلاص العبادة لله عز وجل، ومحبة الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل فيما أمر ونهى، وتنزيه الله عز وجل من كل عيب ونقص. هكذا يكون النصح لله. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ النصيحة لكتاب الله معناها الإيمان والتصديق بما جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن لوازم ذلك تلاوة حق التلاوة، وتدبروا حق التدبر والقيام والوقوف عند حدوده والعمل بما جاء فيه. هكذا يكون النصح لكتاب الله. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. لرسوله يعني به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تكون النصيحة لرسوله؟ تكون بطاعته فيما أمر، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. طاعته فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وتقديم محبته على محبة من سواه، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن تقديم محبته على محبة من سواه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والحديث في الصحيحين. وكذلك من دوازم النصح للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ومن لوازم كذلك النصح للنبي عليه الصلاة والسلام دراسة سيرته وقراءة سيرته قراءة متأنية ليخرج المسلم منها بالدروس والعبر التي تنير له دربه. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين، ماذا يعني بأئمة المسلمين؟ أي حكامهم وقادتهم. كيف يكون النصح لهم؟ يكون النصح لأئمة المسلمين بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عنهم إلا أن نرى كفرا بواحا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طاعة أولياء الأمور في المعروف وعدم الخروج عنهم والنصح لهم والدعاء لهم، هذا كل من النصيحة والدعاء بصلاح حالهم كما كان حال سلفنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأن بصلاحه تصلح الرعية. إذن فالدعاء لهم من النصح لهم. لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. لماذا؟ شو العلماء والصالحون عندهم ذيك النظرة العامة، لا يراعون مصالحهم فحسب، بل كانوا يراعون المصلحة العامة. حتى ولي الأمر كان يدعو الله تبارك وتعالى لصلاحه، لا لذاته، ولكن لأنه بصلاحه تصلح الرعية ويصلح المجتمع. وكذلك أثير ذلك عن فضيل بن عياد وغيرهما: لو كانت الدعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأن بصلاحه تصلح الرعية. فهذا من النصح لأولياء الأمور وللحكام والقادة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعامتهم كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ إذن يكون بتوجيههم، بتعليمهم، بإزداء النصح لهم، تكون بالأخذ بأيديهم، تكون بمحبة الخير لهم. وهذا حال المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن غير أناني، المؤمن إذا كما يحب لنفسه يحب لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من النصح لعامة المسلمين، وكما وصف النبي عليه السلام المؤمنين فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن هذا من نصح المسلمين، أن تبدي له النصح، أن تعينه إذا احتاج إليك، أن